بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وواعدنا موسى 40 ليلة اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يقول في هذه الآيات: وإذ فرقنا بكم البحر. وهذا في سياق في قصة موسى عليه السلام مع فرعون والأقوات. فيقول في هذه الآية: وإذ فرقنا. بعض المفسرين دائما يقول هذه إذ يعني معلقة بفعل محذوف: واذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا سورة عادة فرقنا بكم البحر. وقيل فرقنا معناه فرقنا لكم البحر، يعني البحر كان مختلط مع بعضه في بعض هذا نعم. وقيل فرقنا البحر بدخولكم، لأنه ما يمكن واحد يدخل في البحر والماء متصل به. وهذا أمر موسى عليه السلام، أمره الله بأن يضرب البحر فضربه ضربة واحدة فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا الله على كل شيء قدير. وأما المخلوق مهما فعل فإنه لا يستطيع. وإذ فرقنا يعني معناه فرقنا لكم البحر، قيل فرقنا البحر هذه دخولكم إياه. فيسمى البحر بحر الاتساعي، لأن البحر يعني أي ما دحين أكثر، الأرض ولا الماء البحار والآل البحار. وهذا شيء مشاهد، يعني نحن نشاهد أي إنسان يسافر إلى بعض البلاد، نعم يروح إلى أمريكا نعم بالطائرة 5 ساعات ما يشوف فوقه إلا سماء وتحته ماء، حتى أرض ما يشوف أرض أبدا. وهذا شيء مشاهد، يعني الناس يعني علموا ذلك. فالماء أكثر، وهذا فيه فوائد لأنه هذا تصلح الجو وغير ذلك. فهذا تقريبا يعني، وحتى أن ومنه يعني الاتساع، ومنه قيل للفرس بحرا إذا اتسع. عبد الله بن رواحة أخذ فرسا، الرسول أخذ فرسا لعبد الله بن رواحة نعم، كان سمع كأنه ضج في الغار، كأنه عدو جاء مقبل عليهم. فأول من خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج أصحابه وذهب إلى خارج البلد فما وجد شيئا فرجع إليهم فقال لي هذا إن فرسك هذا بحر يعني إيه يعني سريع وقوي جدا هذا معنى البحر ومعلوم البحر متسع اتساعا عظيما هذا ثم قال وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا فرعون وآله لأنهم كفار مجرمين كذبوا موسى عليه السلام وكذبوا بآيات الله وكذبوا بالتوراة وآذوا عن بني إسرائيل أذية وأنتم تنظرون فهذا يجب عليكم أن تشكروا وهذا كذلك فيه معنى إياك أعني واسمعي يا جار إن من كذب موسى نعم وآذاه وفعل به الأفاعيل فإننا ما فعلنا به أغرقناه في البحر وأهلكناه فالذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم سينزل بهم مثل ما ذلك أو زيادة عن ذلك ولذلك نزل الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة نعم وآذوا وآذوا أصحابه حتى اضطروا إلى أصحابه إلى الهجرة مرتين ثم بعد ذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نجاه الله الرسول فإذا إياك أعني واسمعي ما فعل بهؤلاء ولكن حصل منهم هم ما يعني ما أنزل عليهم لا صاعقة ولا إغراق في البحر بل كان قتل قريش على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم جاءوا إلى بدر ليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها وتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 وهذا يكون أنكى عليهم من إيه لو أنزل الله عليهم صاعقة وأنتم تنظرون تشوفون بعد ذلك نجى الله موسى عليه السلام وقومه وسخر لهم وأورثنا الأرض التي باركنا فيها يعني مصر والشام كل سالمين لبني إسرائيل فلازم إيه كان يشكر هذه النعم التي وكانوا يعني يقول لما دخلوا مصر يعني بني إسرائيل كانوا تقريبا يعني تقريبا 700 بس وفي هذه المدة يعقوب إلى موسى عليه السلام سادوا 620,000 أبدا فكان إيه يشكر ومع ذلك ما هذا تقريبا يعني إيه يقول هنا في يعني القصة التي ذكرها يعني وذلك لما دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل من مصر ليلا فأمر موسى قومه أن يسرجوا في بيوتهم إلى الصبح وأخرج الله تعالى كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم وكل ولد زنا في بني إسرائيل من القبط حتى رجع كل إلى أبيه وألقى الله الموت على القبط فمات كل بكر لهم فاشتغلوا بدفنهم نعم اشتغلوا بدفنهم حتى أصبحوا حتى طلعت الشمس وخرج موسى عليه السلام في 620,000 مقاتل لا يعدون ابن العشرين يعدون ابن العشرين صغير هذا ما يصلح للقتال وابن 60 كمان هذا شايب ما يصلح للقتال خرج بهذه الجيوش يعني تقريب الصغير مع أنه هنا في في في, في الإسلام يعني 15 الرسول رخص له بالخروج للجهاد وأبو 60 كذلك أصحاب رسول الله كانوا يجاهدون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 سنة وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي عمره 60 وكذلك يعني بعض الصحابة بس عثمان هو الذي كان فوق 80 وقال يعني أعمار أمتي بين 60 و70 أكثر أمة الرسول قليل واحد يكون 80 90 أو 100 أو 110 أو غير ذلك يوجد لكن ما هو قليل ولا ابن 60 لكبر وكان يوم دخلوا مصر مع يعقوب 72 إنسانا ما بين رجل وامرأة وعن ابن مسعود رضي الله قال كان أصحاب موسى 600,000 و70,000 وعن عمر بن ميمون قال كانوا 600,000 لما أرادوا السيل ضرب عليهم التيه فلم يقدروا أين يذهبون والتيه معناه زي ما صار في إيه؟ نعم في فلسطين التيه معنى يبغى يروح هكذا يروح كده وبعد ذلك يشوف نفسه في محله أبدا قعدوا بني إسرائيل 40 سنة في التيه عشان طلبوا من موسى يعني أبدل لنا نبغى إيه بلد فيها فيها بصل وفيها ثوم وفيها بصل، مع أنهم كانوا يعني عندهم المن والسلوى، المن والسلوى مجانا في الصباح يجدوا إيه المن والسلمة على الأشجار، حلو ولحم زي الطيور كده أبدا. أما المدن لازم فيها لابد يشتغل، ومع ذلك ما شكروا هذه النعم. فلذلك فلما أراد السير ضرب عليهم أتيه فلم يدروا أين يذهبون، فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل وسألهم عن ذلك، فقالوا إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ على أخوته عهدا ألا يخرج من مصر حتى يخرجوه معهم، ولذلك سد عليهم الطريق. فسألهم عن موضع قبره فلم يعلم، فقال موسى وقام موسى ينادي أنشد الله كل من يعلم أين موضع قبر يوسف عليه السلام إنها أخبرني به، ومن لم يعلم به فيصمت عن سماع قوله. وكان يمر بين الرجلين ينادي ولا يسمعون صوته حتى سمعته عجوز لهم فقالت أرأيتك إن دللتك على قبره تعطيني كل ما سألتك، فأبى عليه وقال حتى أسأل ربي، فأمر الله سبحانه وتعالى بإتيانه سؤالها، فقال إني عجوز كبيرة لا أستطيع المشي، فاحملني وأخرجني من مصر هذا في هذه الدنيا، وأما الآخرة فأسألك ألا تنزل غرفة من الجنة إلا نزلتها معك. وهذا يعني كان في وهذا لا يلزم من ذلك أنه واحد في الجنة يكون مع الرسول في الجنة، يعني معاه في مكان واحد، لأن مقام الأنبياء غير ومقام الناس، إنما المعية دائما لا تلتزم الاختلاف. فواحد يكون في الجنة، الجنة كم يعني لها سبعة أبواب، واحد يكون في الجنة الأولى واحد يكون في الفردوس يسمى معه، لكن هو لازم هذا يعني واحد مثلا مسلم ما يصير مثلا مؤمن يكون مع الرسول في درجة واحد، إنما دخول الجنة نبي. فدعوا الله تعالى حتى يحسر عنها الماء، فدعا الله تعالى فحسر عنها الماء، ودعا أن يؤخر طلوع الفجر إلى أن يفرغ من أمر يوسف عليه السلام، فحفر موسى عليه السلام ذلك الموضع واستخرجه في صندوق. ومعلوم أن الأنبياء لا تأكلهم الأرض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أي نبي من الأنبياء من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم لو فتش القبر لوجد كما هم، هذا صار كلام رو. وكذلك بعض الشهداء حصل منهم ذلك، يعني ما يعني ليس ببعيد، والناس يقولون كذلك حفظت القرآن، ولكن بس ما رأينا حديثا من ذلك، لو رأينا حديثا عن رسول الله كده كان خلاص يكون نطمئن بذلك، ولكن الناس يقولون ذلك. وأما الشهداء فقد ثبت ذلك عن رسول عن الصحابة أن جابر بن عبد الله بعد أن دفن والده بعد 8 أشهر جاء خرجه ودى إلى قبر ثاني وجده كأنه دفن بالأمس. وكذلك جاء في الموطأ أن السيل جاء في شهداء أحد وكشف عنه فوجدوا كأنما كان، وكان بين ذلك يمكن في أكثر من 80 سنة، وليس بعيد يكونوا إلى الآن هكذا. واستخرجه في صندوق من مرمر وحمله حتى دفنه بالشام، ففتح لهم الطريق فساروا وموسى عليه السلام على ساقتين، الساق معناه لا يمشي متأخر، والمقدم الذي يمشي، وكان رسول الله كده حتى في الجيش كده يجعل هؤلاء مقدمته. نذر بهم فرعون فجمع قومه وأمرهم ألا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك، فوالله ما صاح ديك تلك الليلة، فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل وعلى مقدمة عسكري هامان في 1,700,000، وكان فيهم 70,000 من دهم الخيل، والدهم معناه الخيل السود، هذا معناه وسائل الأشياء يعني فيه كذلك خيل أبيض وأحمر وأبيض وأسود، هذا موجود يعني هذا معناه أشياء. وقال محمد بن كعب كان في عسكر فرعون 100,000 حصان أدهم سوى سائر الأشياء، وكان فرعون في الدهم، وكان فرعون في 7,000، وكان بين يديه 100,000 ناشب و100,000 أصحاب حرب و100,000 أصحاب الأعمدة. فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى البحر في غاية من الزيادة، ونظروا فإذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس، فقال بنو إسرائيل إنا لمدركون، العدو هذا وراءنا والبحر قدامنا، ما عندنا لا عندنا سفن ولا عندنا شيء يركب البحر. وقد حصل لأصحاب رسول الله في غزواتهم أنهم مروا على بحر من البحار، نعم، وكان معهم جيشهم، فقال نحن خرج للجهاد في سبيل الله، فدخل في البحر ولم تبتر يعني حوافر خيمهم. وهذه كرامة من كرامات الأولياء، فإذا في كرامة للأولياء درجة الأولى يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا أبدا، وهذا شيء يعني مشاهد، وكرامات الأولياء ثابتة قديما وحديثا إلى يومنا هذا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطوب العظيم، يعني كالجبل، ثم كذلك نشف حتى الأرض نشفت في لحظة. ليه؟ لأنه أمر بين الكافي والنور، البحر مين ربه؟ الله. قال له كده مرحبا على عينه، مين اللي يعصي الناس العصاة؟ إما مسلمين وإما عصاة. أما البحر وهذه الحيوانات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال وأرسل الريح والشمس على قعر البحر حتى صار يابسا، فخاضت بنو إسرائيل البحر كل صوت في طريقنا وعن جانبهم من غراء كالجبل الضخم، ولا يرى بعضهم بعضا، فخافوا وقالوا كل صرت قد قتل أخواننا. فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشتبكي، فصار الماء شبكات كالطبقات، يرى بعضهم بعضا ويسمع بعضهم بعضا، حتى الكلام يسمع بعضهم بعضا، وهم كانوا 12 قبيلة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم من آل فرعون والغرق، وأغرقنا آل فرعون، وذلك أن فرعون لما وصل إلى البحر فرآهم منفلقا قال لقومه انظروا إلى البحر انفلق من هيبتي، دجال من الدجاجلة، يعني انفلق من هيبة فرعون، حتى أدرك عبيدي الذين أبقوا مني، أبقوا مني أدخل البحر، فهاب قوم أن يدخلوه. وقيل له إن كنت ربا فادخل البحر كما دخل موسى، وكان فرعون على حصان أدهم، أدهم معنى أسود، كيف يدخل البحر؟ فيبغى له إيه؟ فجاء الله بجبريل عليه السلام راكبا على فرس أنثى، والفرس الذكر إذا رأى الأنثى أمامه، وكذلك يعني جبريل على الفرس هذا يقول هم ما يروا، الفرس هو اللي يرى، فدهم الفرس رأى الأنثى أمامه جاءت. طيب الرئيس دخل إيش يساوي المرؤوس؟ غصبنا عنه يدخل، خلاص دخل وخلاص. يخرج موسى عليه السلام من الجهة الثانية يأمر البحر أن يعود كما كان، فيهلكوا عن آخرهم خلاص. وهذا يعني عذاب إيه الكافرين على فرش أنثى، فتقدم وخاب البحر، فلما شم أدهم فرعون ريح اقتحم البحر إسره وهم لا يرونه، ولم يملك فرعون من أمره شيئا وهو لا يرى فرس جبريل، واقتحمت الخيول خلفه في البحر، وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يسوقهم حتى لا يشذ رجل منهم، ويقول لهم الحقوا بأصحابكم، حتى خاضوا لهم البحر، وخاض جبريل من البحر، وخرج ميكائيل من البحر، وهم أولهم بالخروج، فأمر الله تعالى البحر أن يأخذهم ويلتطم وأغرقهم أجمعين. وهذا كله إياك أعني واسمعي يا جار. ثم قال وإذ وعدنا موسى، برضو يعني نذكر نقوله، يعني بعض كتب التفسير دائما يذكر إيه قبله، واذكر أيها النبي وأيها الرسول. وإذ وعدنا موسى 40، وواعدنا أصله في اللغة العربية واعد وتاجر وسافر، سافر وقاتل، يكون بين اثنين كده، لكن هنا وعدنا لا، ما هو بهذا، وهذا موجود حتى في القرآن، قاتلهم الله، في أحد يقاتل الله والثاني مقابل، ما فيها هناك معنى لعنة. فكذلك هذا هنا وعد موسى 40 ليلة، 40 ليلة، يقول هذه 40 ليلة كانت يعني من أول ذي القعدة تقريبا إلى آخر ذي القعدة، هذا إيش 30 يوم، وعشر من ذي الحجة، هذه 40 ليلة إذا وعدنا موسى. ثم على أنه نعم يذهب إلى الطور ويأتي ويعطيه الله التوراة التي فيها الحلال والحرام، فذهب وتأخر، بعد ما قام هم حسبوا الليل يوم والنهار يوم، يعني من غلطهم يعني، فصار ايه صار بعد 20 يوم يصير ايه الشهر كامل. فلما ما جاء موسى عليه السلام قالوا انه ايه انه مات، وتبين بعد ذلك وتبين اصبح ايه ليس كذلك. ها ثم اتخذتم العجل، وايش اتخاذهم العجل بعد ذلك؟ جاء السامر. معلوم ان بني ان الامم قبل هذه الامه ليس لهم ان يعني الغنائم او حله الغنائم لمين؟ لهذه الامه، للرسول ولاصحابه ولامه رسول الله. اما الغنائم في الزمن السابق اذا المسلمون قاتلوا المشركين، نعم، ماذا يفعلوا؟ يجمعوا الاموال كلها ويجعلوها في مكان، فاذا قبلها الله تاتي نار من السماء وتحرقها. ولذلك فضل الرسول بخمس اشياء او بست اشياء وحلت الغنائم ولم تحل احد، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يعصي الى قومه خاصه ويعص الى الناس عامه. في هذه الاشياء يعني ثم اتخذتم العجلة، اتخذ العجلة السبب في ذلك انهم لما حصل هذا جمع الاموال هذه. والسامري هذا يعني رجل ما هو مسلم، منافق تقريبا، رأى جبريل اذا مر على شيء اخضر ارض تخضر، قال هذا لابد فيه سر هذا، فاخذ شيء من التراب هذا. فلما جمعوا الغنائم كلها، نعم، رمى هذا التراب فيه فأصبح إيه؟ عجل، مزين من الذهب ومن هذه الأشياء. فهذا معناه فظل إن موسى نسي إلهه، هذا إله لكم وإله موسى، فنسي راح يدور إله. يعني بني إسرائيل يعني زي ما القرآن ما فضحهم تماما، وإلى الآن هم مفتوحين يعني أبدا. يعني نبي كده يفعل لما استخسروا العجل، فصار هذا العجل يعني يخور. ثم بعد ذلك وأنتم ظالمون، يعني أنتم مشركون، لأن الذي يتخذ العجل إلها هذا إيه ظلم إيه أكبر. وغير ما مرة نحن نقول أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، وظلم أصغر لا يخرج المعصية. وأنتم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. كيف عفونا؟ الله سبحانه وتعالى أمرهم، نعم، أن يجتمعوا، نعم، ويقتل بعضهم بعضا، فالذين يموتون، نعم، شهداء، والذين يبقون بعد القتال، نعم، يكون إيه غفر ذنوبه. ويقابل أي إنسان، لو قابل أباه يضربه بالآلة أبدا، أم أي أهل، فشو ما رضي. ومعلوم بني إسرائيل ما رضي. ثم بعد ذلك أصابهم زي يعني شيء استرهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا يمكن 70. ثم بعد ذلك يعني كاد يهلك بني إسرائيل، فرفع الله عنهم وتاب عليهم إن ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. والشكر يعني هو النعم. ثم بعد ذلك برضو ويقول وإذ آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، يقول الله تعالى عن نفسه وإذ آتينا موسى الكتاب. وموسى يقول كانت هي يعني بالشين في اللغة يعني غير العربية، ثم صارت ايه موسى الكتاب. مين هو موسى؟ موسى ابن عمران، كليم الرب سبحانه وتعالى، ومن أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الكتاب وهو التوراة. وهذا الكتاب أنزل على موسى عليه السلام، والكتب السماوية هي أربعة: التوراة والإنجيل والزبور، نعم، والقرآن والفرقان. بعضهم يقول الفرقان سمي يعني فرقان لأنه يفرق بين الحلال والحرام. إيش الفرقان هنا؟ برضه هو التوراة. وبعض الشيخ هذا المفسر يقول لا، أن الواو زائدة، يعني وآتينا موسى الكتاب الفرقان، واو يعني ما لها محل، وهذا موجود في اللغة العربية تجي. وإلا دائما العطف يعني يقتضي المغايرة، لما نقول مثلا جاء، نعم، الجيش والقائد، الجيش غير والقائد غير، لكن هنا فإذا قالنا كده، وهذا شيء موجود في اللغة العربية، هو الفرقان لعلكم تهتدون. وهذا الكتاب أبدا حرفوه وبدلوه وساووا فيه أشياء لا أبدا. كما قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا، وكانت يعني الواحية الكتاب القرآن هذا حتى هذا وعبد العجل. ثم قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، وبرضو يعني نقول واذكر قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل إلها، حتى تقول إيه إن موسى عليه السلام نسي وذهب قال ربه إلى باري وهذا إله، وهذا كان يعني تقريبا مع أنه السامري مين رباه جبريل، لأنه أمه خافت عليه وحطته في جبل، لو جيت تكلمه ولا هذا يمكن يخطرها. وموسى يتربى في بيت فرعون ويسور نبي ويصير من أولي العزم من الرسل، فلله إيه لذلك. وهذا إلا كان يربيه ويرضعه ويفعله جبريل عليه، ومع ذلك أصبح من أكثر الكافرين. فلذلك الهداية من الله. وإذ قال موسى إنكم ظلمتم أنفسكم يعني إيه الكفر الأكبر، لأن اتخاذ إيه العجل إلها، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، هذا تقريبا يكون يؤدي إلى الكفر يعني أبدا. وتوبوا إلى بارئكم، وتوبوا إلى بارئكم يعني خالقكم الذي أوجدكم من العدم إلى الوجود وأنعم عليكم النعم، وفعلوا هذا في الأول خافوا ومرضوا كده، ثم بعد ذلك قام شيء فقتل بعضهم بعضا حتى ثم خشي موسى عليهم فدعا الله أن يزيل عنهم ذلك وأصبحوا أعلم. إنه هو التواب الرحيم. التواب هذه مبالغة في إيه الذي يتوب عليه، ومعروف هذا في اللغة العربية في أمثلة خمسة يسمى أمثلة المبالغة. ما كثير في القرآن مثلا فقال حانين تنزيل الكتاب من الله غافر الذنب، بعدين قال في آية وإني لغفار لمن تاب، أولا يعني غفار يعني رجل لا يعرف العربية ولا يعرف شيء، بس إن كان عربي يقول يفهم إنه هذه غفار لها يعني شيء ثاني يعني ما هدي غافر. وإذا كان تعلم يعرف اللغة العربية إن غفار هذه تقريبا أمثلة المبالغة، وهي خمسة يعني فعال وفعول وفاعل وفعيل يعني سمع كذلك يعني خمسة وإني لغفار وغفور كذلك تواب لبني إسرائيل. الحلية التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم فاحذروا حفرة وادفنوها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. وقال السدي أن هارون عليه السلام أمرهم أن يلقوها في حفيرة حتى يرجع موسى ففعلوا، فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري عجلا في ثلاثة أيام ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام، فخرج عجلا من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون، فخار خورة. وقال السدي كان يخور ويمشي فعد اليوم مع الليلة عد اليوم مع الليل، فلما مضى 20 يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة وقالوا كان موسى قد وعدهم 30 ليلة ثم زيدت العشرة، فكانت فتنتهم في تلك العشرة يعني صار إيه كأنه تقريبا. وكذلك في هناك وجاوزنا بني إسرائيل البحر في كذلك، واختار قوم موسى قومه هناك 40، وهذا أظن في الصيام في الصيام يعني أمره الله، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين تتم ميقات ربه 40، وكان الصيام عندهم في الآخر أظن صار إيه 40 يوم وهذه الأمة لا يعني 29 يوم أو 30، وفي بعض المفسرين يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني 3 أيام ولم يرجع فحكم 800,000 رجل منهم على العجل يعبدونه، وقيل كلهم عبدوا إلا هارون مع 12,000 رجل وهذا أصح، وقال كلهم عبدوا إلا هارون وحده، فذلك قوله ثم اتخذتم العجل إلها من بعده أنهر بن كثير وحد الذال من أخذ، وهذه في القراءات يعني ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك من عبادتكم العجل لعلكم تشكرون، تشكروا عفوي عنكم وصنيعي لكم. وقيل الشكر هو الطاعة لجميع الجوارح في السر والعلانية. ومثل ما قال وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الفضيل شكر كل نعمة ألا يعصى الله بعده، كما جاء في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت، فسرها عبد الله بن مسعود اتقوا الله حق تقاته، نعم أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. وإذا جاء تفسير صحابي لآية قرآنية فتكون هي أعلى أبدا. وليس معناه أنه كل ما فسره صحابي قد يجي واحد من التابعين ويكون يفسرها إلهي أنعمت على صوابه وأمرتني بالشكر، وإنما شكري إياك نعمة منك. الشكر هذا هو نعمة من الرب سبحانه، لئن شكرتم لأزيدنك، وإنما شكري إياك نعمة منك. فإن الله تعالى قال الله تعالى يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوته شيء من علم حسب عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني. وإذا أتينا موسى كذا يعني الفرقان أنفسكم الفرقان فاقتلوا يعني ليقتل البريء منكم المجرم خير لكم عند بارئكم. فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا نصب بأمر الله، فجلسوا بالأقنية تبيين. وقيل لهم من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيده أو رجل فهو ملعون، فلذلك شق عليهم ذلك. ثم بعد ذلك لما أظلم عليهم قتلوا بعضهم بعضا يعني في أشياء فكانوا يقتلون. فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهم السلام وبكيا وتضرع وقال يا رب هلكت بني إسرائيل البقية الباقية. فكشف الله تعالى عنهم السحابة وأمرهم أن يكفوا عن القتل، فكشف عن الألوف من القتلى. يروى عن علي رضي الله كان عدد القتلى 70,000، فاشتد ذلك على موسى. فأوحى الله تعالى أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول الجنة؟ القاتل هذا لأنه تاب، ودائما الذي يتوب من الذنب خلاص، لأنه التوبة حبتهم لازم يقتل بعضهم بعضا، ما هو زي التوبة لهذه الأمة أبدا. التوبة لهذه الأمة أبدا الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى الذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية، فإذا فعل ذلك خلاص يعني أما يرضيك أن أدخل القاتل المقتول؟ فكان من قتل منهم شهيدا ومن بقي مكفرا عن ذنوب. فلذلك قال تعالى فتاب عليكم وفعلتم ما أمرتم به، فتاب الله عليكم فتجاوز عنكم إنه هو التواب القابل للتوبة الرحيم بهم. نكفر وقف على هذه الآية كمان مع بعضها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ قتلتم موسى قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وقف على هذه الآية.